بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل، أصدرت جمعية صداقة بلغارية الكورية عدد فبراير من النشرة الإخبارية، وذكرت فيها أن القائد العظيم كيم جونغ إل قد دافع عن الاشتراكية، وأن مآثره المحققة في تنفيذ قضية الاشتراكية العالمية عديمة جدا إلى حد لا يمكن تسجيلها تماما في عدة الكتب. وأشارت إلى أن القائد العظيم برهن علميا على سخافة افتراءات المعارضين للاشتراكية والمتمثلة في أنها شمولية وثقنة عسكرية ونظام الإدارة بالأوامر.